قالت يا

إذا ذكروا قولا وكذلك يفعلون وإني مرسلة

إليكم من الجن Yep.

بها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن فلما رأته حسبته